بسم الله الرحمن الرحيم. إذا مسح على العمامة ثم نزعها فهل ينتقض وضوءه؟ لا ينتقض وضوءه. هذا على الصحيح أنه لا ينتقض وضوءه. وكذلك أيضا ما يشابه هذه المسألة إذا مسح على رأسه وحلق رأسه كذلك، وإذا توضأ ثم قلم أظافر يديه ورجليه أيضا كذلك، وأيضا إذا مسح على الخفين ثم نزع أيضا كذلك، إلا أن الخف ليس له أن يرجع الخف من أجل يمسح عليه مرة أخرى، وسيأتي هذا في باب المسح الخفين إن شاء الله. هل اشترط في العمامة أن تلبس على طهارة؟ نعم لا يشترط. وأما الذي اشترط اشترى يعني قاس على الخفين، والقياس قياس مع الفارق، ولم يأتي دليل على أن العمامة يشترط لها الطهارة، يعني لم يثبت في ذلك شيء. هل لمسح العمامة توقيت؟ ليس لها توقيت، والذي يعني قال لها توقيت قاسها أيضا على المسح على الخفين. وما ورد في ذلك لم يثبت، وعلى هذا فليس للعمامة توقيت. هل للرجل أن يمسح على الخمار؟ الذي لم يجب نعم لا يمسح على الصحيح، لكن من مسح هل ينكر عليه؟ لا ينكر عليه، لأنه قد جاء في صحيح مسلم من حديث بلال رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسح على الخمار. فجمهور أهل العلم وكذلك أهل اللغة حملوا الخمار على ما يخمر الرأس وهي العمامة، فلو أخذ بالظاهر لا ينكر عليه، لكن هذا الذي عندنا أنه لا يمسح على الخمار. ما هو الخمار؟ ما الفرق بين الخمار والعمامة؟ الخمار هو أن يوضع شيء على الرأس ويرسل من الجوانب بدون أن يلف، بخلاف العمامة تضع شيئا على رأسك وتلف نعم هذا الشيء حتى يصير عمامة. المرأة هل لها أن تمسح على الخمار؟ لا تمسح على الخمار على الصحيح، لا تمسح المرأة على الخمار. بعضهم من قال إذا كانت هناك مشقة أو كان هناك حاجة إما لبرد أو غيره لا بأس، وهذا قول قريب، وإلا فالأصل أن المرأة لا تمسح على الخمار إلا إذا كانت لمشقة، مشقة النزع، نزع يعني الخمار تكون قد يعني لفته بشيء، أو أنه هناك يعني ماذا بردا شديدا. هو هذا الأصل، وتكون المشقة سواء في السفر أو الحضر. إذا كان الرأس ملبدا بحنة أو بعسل أو بغيرهما فهل يمسح؟ تذكر دليلا حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لبد رأسه في الحج، ومعلوم أنه يتوضأ. ما حكم المسح على القلنسوة؟ من لما جاب لا يمسح على القلنسوة؟ ما هي القلنسوة؟ الذي توضع على الرأس ويتعمم فوقها، يقال لها أيضا طاقية، ويقال لها بعض الأماكن إيش كوفية، وهات يعني كل بلد لهم يعني شيء يسمون به. ما حكم المسألة الأذنين؟ مستحب مستحب. هذا في قول جمهور أهل العلم وبعضهم من أوجب، لكن الذي يظهر أنه مستحب. صفة مسح الأذنين، صفة مسح الأذنين الذي لم يجب. نحن يا أخوان المتأخرون ربما لو أجاب ما نسمعه، ولهذا يعذرون جزاهم الله خيرا. ونحن نتذاكر مذاكرة هي عبارة فائدة للجميع. طيب، أن يضع السباحتين في أذنيه وأن يمسح بهاميه ظاهر أذنيه. أين الإبهام؟ هذه الإبهام، وهذا الظاهر. الظاهر من الأذنين هو ما يلي الرأس، والباطن من الأذنين ما يلي إيش؟ الوجه. هذا هل الأذنان تمسحان مع الرأس؟ أي نعم يمسحان مع الرأس، يمسحان مع الرأس. من يأتيني بالكيفية يمسح الآن على رأسه حتى نعرف؟ لا، ممن لم يجب. ها عندك يا أخانا، لا أيوه أيوه امسح على أذني. تمام، هذا هو. لا، يأتي بما في الحديث لا يعكس. هل يجزي مسح الأذنين عن الرأس؟ لا يجزي، نقل الإجماع. حتى على الذي يقولون أنه يجزي مسح بعض الرأس قال والأذنان من الرأس، إذن نمسح الأذنين واكتفي. فالأذنان من الرأس وهو عبارة قد مسح البعض، فنقل الإجماع أنه لا يجزي مسح الأذنين عن الرأس. هل تمسح الأذنان مع العمامة الذي لم يجد؟ لا، يستحب، لم يرد دليل. جاءت أحاديث كثيرة فيها المسح على العمامة، يعني أنه يعني مسح على العمامة ولم يأتي مع مسح الأذنين. بقي نقل الإجماع أنه لا يجب مسح الأذنين مع العمامة، لكن نفي الوجوب لا ينفي الاستحباب، وعلى هذا فيمسح، لأن العمامة هي تعتبر بدل الرأس. نعم، الآن قلنا قبل قليل أنه مستحب، والمستحب تركه إيش؟ لا بس، يعني ما العمل صحيح، وأيضا مع ذلك لا يأثم. حكم أصل الرجلين، ها؟ يجب ولا قل ركن؟ هذا هو الواجب، يعني واجب معنى أنه ركن. فلو أن إنسان ما أصل رجليه ولا مسح، أصل وجهه وأصل يديه ومسح برأسه، قلنا ورجله قال يكفي ما في شيء، لأنه واجب، وإذا ترك الواجب يعني عمله صحيح. لا، فالصواب يقال واجب. وإنما الخلاف هل تمسح يمسحان، يعني يمسح الرجلان أم يعني أم يغسلان، هذا يعني الخلاف. وعلى هذا فالصواب في هذه المسألة ماذا؟ يغسل، وإذا كان هناك يعني على الرجل خف أيضا يمسح على الخف على ما جاءت به الأدلة. والأصل فيها الأصل في هذا إيش؟ الأصل الرجلين، نعم، كما في الآية والأدلة والأحاديث كثيرة أيضا، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي تصف الوضوء. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. مسائل: حكم إدخال الكعبين في أصل الرجلين عند الوضوء. حكم إدخال الكعبين في أصل الرجلين عند الوضوء. قال النووي رحمه الله في المجموع: ويجب إدخال الكعبين في الغسل، لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. قال أهل التفسير مع الكعبين. تقدم معنا الكلام هكذا أم لا؟ إن قلنا إلى المرفقين إلى بمعنى مع، وليس إلى بمعنى إلى منتهى الغاية، وإنما إلى بمعنى مع أي مع المرفقين. وهكذا يقال وأرجو لكم إلى الكعبين إلى بمعنى مع أي مع المرفقين. ومعلوم أن الإنسان إذا أراد أن مثلا يتحرى إدخال هذا العضو ما يستطيع إلا إذا أدخل إذا تجاوزه قليلا. أي نعم. ولهذا تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه غسل يديه إلى المرفقين حتى شرع في العضد، وهكذا الرجلين نعم حتى شرع في الساق، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل. قال أهل التفسير مع الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم. الآن سيأتي معنا خلاف، ومن خالف خالف الشيعة، وما ينبغي أن يعتبر بخلافهم، لكن قد ذكره النووي. والدليل طيب، والكعبان هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم. عندك الآن مفصل بين الساق وبين القدم، عند هذا المفصل عظمان بارزان من الجانبين. أي نعم، هذان العظمان هما الكعبان، يقال إلى الكعبين هذين الكعبين. نعم، عند مفصل الساق والقدم. والدليل عليه ما روى النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقبل علينا بوجهه وقال أقيموا صفوفكم، فلقد رأيت الرجل منا يلصق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه، فدل على أن الكعب ما قلناه. ثم قال هذا مذهبنا، وبه قال المفسرون وأهل الحديث وأهل اللغة والفقهاء، وقالت الشيعة هما العظمان الناتئان في ظهر القدم، فعندهم أن في كل رجل في كل رجل كعبا واحدا. يعني هذه مثلا الرجل، تأتي الرجل هنا عظم بارز في الظهر ظهر القدم، هذا عندهم إيش هو؟ يعني هذا هو الكعب، هذا عندهم الكعب. وعلى هذا القول البائر يعني سيكون إذا غسلت بعض القدم، لأن هذا هو عبارة من نصف القدم زيادة، فإذا غسلت بعض القدم أجزاء. وهذا قول ليس بصحيح ولا ينبغي أن يعول عليه. في ظهر القدم فعندهم أن في كل رجل كعبا واحدة. قلت حديث النعمان رضي الله عنه أخرجه أبو داود وسنده صحيح. على هذا حاصل هذه المسألة أنه يجب على الرجل المتوضئ أن يغسل رجلي إلى الكعبين، وإلى بمعنى مع أي مع الكعبين، ولا يستطيع أن يستوعب يعني ماذا الكعبين إلا إذا دخل في شيء من ماذا إلى الساقين. هكذا والعظمان والكعبان هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم، هذا هو الصواب. فأنت عند أن مثلا تصلي بجانب صاحبك، الحديث واضح، هنا كعب وهنا كعب، فأنت معنى تلصق، وليس معنى كما يفعل بعض الإخوة أنه يعطف رجله. أي نعم. وسعى كذلك أيضا بعضهم أيضا ربما قليل ويهب دقتين، وقليل يهب ثلاث دقات، يشتري داخل هين ضاربة. أي نعم، ألصق يعني ماذا القدم بالقدم كافي، هذا الذي ينبغي، وهي السنة وينبغي أن يفعل بها فقط. أما يحني رجليه وبعد ذلك قليل وهب دقة قليل، وهكذا قد رأينا هكذا حتى بعض الإخوان نصحناهم قلنا هذا ما ينبغي، وليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا في أيضا من فعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، وإنما المطلوب أن تلصق القدم بالقدم، هكذا يكون إنصاف وكافي. طيب، كيفيات الوضوء. الأولى أي الكيفية الأولى، توضأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثا ثلاثا. دليل هذا حديث عثمان رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف، وجاء عن غيره، جاء عن جمع من الصحابة أنه توضأ ثلاثا ثلاثا. معنى هذا أنه توضأ وأصل كل عضو ثلاث مرات. الثانية، توضأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرتين مرتين، لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه عند البخاري، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود، يعني توضأ مرتين مرتين، بمعنى أنه أصل كل عضو مرتين مرتين. الثالثة، توضأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري، وهذا أيضا معلوم. الرابعة، توضأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأصل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فأصلهما مرتين إلى المرفقين، لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف. يعني هذه الكيفية الرابعة، يعني في هذه الكيفية الرابعة يعني ماذا؟ يعطي هذا العضو مرة ويعطي هذا العضو مرتين. أما في حديث عبد الله بن زيد جاء أنه أصل وجهه ثلاث مرات واليدين مرتين مرتين، فهل يأخذ بهذا اللفظ ويمشي على ظاهره ثلاثا للوجه ومرتين لليدين، أم أنه له أن يقدم ويؤخر؟ سيأتي الكلام على هذه مسألة مستقلة إن شاء الله. طيب، مسألة أخرى، على كل هذه الكيفيات ينبغي للإنسان أن يعمل بها، ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، تارة تتوضأ ثلاثا، تارة مرتين، تارة مرة، وتارة تجعل لهذا العضو مرتين، ولهذا العضو ثلاثا، ولهذا العضو مرة. الأمر واسع جائز، وهذه سنة ثابتة، اعمل بها حتى ولو يعني في النادر، لكن المواظبة على ماذا يواظب؟ على الثلاث، على الثلاث. وسيأتي هنا في هذه المسألة ما يستحب من عدد الغسلات في الوضوء وما يجب، ما يستحب من عدد الغسلات في الوضوء وما يجب. قال ابن عبد البر رحمه الله: وأما قوله ثم مضمض واستنثر ثلاثا، فالثلاث في ذلك في سائر الأعضاء، أكمل الوضوء وأتمه، أكمل الوضوء طيب وأتمه، وما زاد فهو اعتداء ما لم تكن الزيادة لتمام نقصان، وهذا لا خلاف فيه. وقال ابن رشد رحمه الله: اتفق العلماء على أن الواجب من طهارة الأعضاء المغسولة هو مرة مرة إذا أسبأ، وأن الاثنتين والثلاث مندوب إليهما. وقال النووي رحمه الله: أما حكم المسألة فالطهارة ثلاثا ثلاثا مستحبة في جميع أعضاء الوضوء بإجماع العلماء، إلا الرأس فيه خلاف للسلف. قلت: الصحيح أنه لا يسن تكرار مسح كما تقدم. وكذا نقل إجماع غير من ذكرنا هنا، لكن أشار الحافظ إلى خلاف فقال: ومن الغرائب ما حكاه الشيخ أبو حامد الإشفرايني عن بعض العلماء أنه لا يجوز النقص من الثلاث، وكأنه تمسك بظاهر الحديث المذكور وهو محجوج بالإجماع. قلت: بالأدلة كما تقدم ذكرها قبل هذه المسألة، يعني محجوج بالإجماع، يعني الكلام على الذي بعضهم يقول لا يجوز الزيادة، لا يجوز النقص على الثلاث. قال الحافظ: ومحجوج بالإجماع. قلنا: بالأدلة أيضا، ألم يتقدم معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرتين مرتين؟ هذا نقص على الثلاث، ومرة مرة هذا كذلك أيضا. فعلى هذا فهذا القول ليس بصحيح، أنه ما يجوز النقص على الثلاث هذا. وأما قوله بظاهر الحديث المذكور، يعني به حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، وزيادة أو نقص أنكرها مسلم بن الحجاج، وسيأتي الكلام عليها في المسألة بعد هذه. وحاصل هذه المسألة أن ماذا؟ المسلم إذا توضأ ينبغي أن يداوم على الثلاث، فقد جاء في صحيح مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباء الوضوء على المكاره، وكثرة خطاء المساء الحديث. يعني الشاهد هنا إسباء الوضوء، هذا إسباء الوضوء، والإسباء لا يكون إلا بالثلاث، وهكذا أيضا إسباء الوضوء، وهكذا أيضا أدلة. فعلى المتوضئ أن يداوم على هذه الكيفية الثلاث، ولا بأس أن يعمل بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، تارة مرتين وتارة مرة وتارة يجعل لهذا العضو، حتى ولو تعمد، حتى ولو تعمد هذا الشيء. نعم أنا أتوضأ مرة عمدا، لماذا؟ تطبيقا للسنة. أنا أتوضأ مرتين لكل عضو، لماذا؟ تطبيق للسنة. أي نعم، لكن الأكثر والمداومة يعني يكون على الثلاث هذا. وأيضا تارة يعطي لهذا العضو مرتين، وتارة لهذا العضو ثلاث، وهكذا. وهذا لهذا العضو مثلا مرة أعمله عمدا، لماذا؟ لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فأنا أعمل به، تطبيق للسنة. فهذا لا بأس إن شاء الله، ويؤجر على نيته وعلى تطبيقه للسنن. طيب هنا مسألة، حكم الزيادة على ثلاث غسلات العضو الواحد، حكم الزيادة على ثلاث غسلات العضو الواحد. قال الحافظ رحمه الله، قال أحمد وإسحاق وأيرهما، لا تجوز الزيادة على الثلاث. يعني لو قال أنا سأتوضأ أربعا، بما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أشبئ الوضوء، وقال ألا أدلكم على ما يمحو الله بالخطايا ويرفع به الدرجات، قالوا بلى رسول الله، قال إشباء الوضوء على المكاره. وبما أن الماء كثير، أنا أمامي بحر، أتوضأ أعطي لكل عضو أربع مرات أو خمس مرات، هذا تنطع، وهذا لا يجوز، والصحيح أنه يحرم. نعم. وقال ابن المبارك، لا آمن أن يأثم، والصواب أنه يأثم إذا تعمد. وقال الشافعي، لا أحب أن يزيد المتوضئ على ثلاث، فإن زاد لم أكره، أي لم أحرمه، لأن قوله لا أحب يقتضي الكراهة. وهذا الأصل عند الشافعية أنه مكروه كراهة تنزيه. وحكى الدارمي منهم عن قوم أن الزيادة على الثلاث تبطل الوضوء كالزيادة في الصلاة، وهذا قياس فاسد. قلت الصواب ما قال أحمد وإسحاق، أنه لا يجوز الزيادة على الثلاث، لحديث عبد الله بن عامر رضي الله عنهما في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه توضأ ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. أخرجه أبو داود وسنده حسن إلا قوله أو نقص، فوهم من بعض الرواة. انظر لهذا الفتوى أحكام المسألة الحائل. نعم، زيادة أو نقص هذه لم تثبت، فإن شئت قل زيادة منكرة، يعني وهم من بعض الرواة، وإلا هذه الزيادة اشتردها تردها أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرتين، وتردها أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة، هذا نقص على الثلاث أم لا؟ نقص على الثلاث. فإذا هذه اللفظة لم تثبت، وتعارض أدلة كثيرة. نعم ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نقص عن الثلاث، لكن الثابت في الحديث وسنده حسن الزيادة على الثلاث، من زاد، أي نعم يعني توضأ ثلاثا ثم قال من زاد على هذا فقد أساء وظلم. نعم هذا هو الثابت، وعلى هذا فلا يجوز الزيادة على الثلاث. طيب مثلا، إذا خالف بين أعضاء الوضوء فغسل بعضها مرة وبعضها أكثر، هذه المسألة التي قلنا ستأتي، يعني خالف بين أعضاء الوضوء، بمعنى غسل هذا، غسل وجهه ثلاث مرات، وغسل اليدين اليد اليمنى مرة، واليسرى ثلاث مرات، وأيضا الرجل اليمنى مرتين، واليسرى ثلاثا، يعني ماذا؟ لم يساوي بين الغسال، وإنما يعني خالف بين أعضاء الوضوء، هذا يعطيه مرة، وهذا مرتين، وهذا ثلاث، وهذا مرتين، وهكذا، يعني خالف بين أعضاء الوضوء. طيب هذه المسألة الآن، إذا خالف بين أعضاء الوضوء فأصل بعضها مرة وبعضها أكثر. قال الشيرازي رحمه الله: فإن خالف بين الأعضاء فأصل بعضها مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا جاز. وقال ابن قدامة: وإن أصل بعض أعضاء مرة وبعضها أكثر جاز، لأنه إذا جاز ذلك في الكل جاز في البعض. ثم ذكر حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف، وفي فأصل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فأصلهما مرتين. نعم، بعض أهل العلم من قال: نتقيد بما جاء في الحديث. التقيد في الحديث كيف جاء الحديث؟ جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل وجهه ثلاثا واليدين مرتين مرتين، قال نأخذ بهذا. وبعضهم من عمم، وهذا أقرب والله أعلم أنه يجيز. نعم، سواء غسل عكس وغسل الوجه مرتين واليدين مثلا ثلاثا ثلاثا، أو الوجه مرة واليدين مرتين، كل هذا جائز والله أعلم. طيب، مثلا إذا شك في عدد الغسلات، إذا شك في عدد الغسلات، قال النووي رحمه الله في المجموع: إذا شك فلم يدري أغسل مرتين أم ثلاثة، فمقتضى كلام الجمهور أنه يبني على حكم اليقين، وأنهما أصلتان سيأتي بالثالثة. يعني هذا كلام الجمهور. إيش معنى؟ أنا الآن أصلت وجهي وبعد ذلك شككت، هل أصلت وجهي ثلاثا أم مرتين؟ الجمهور يقولون اجعلها نقصا وزيد الثالثة، يجعلها مرتين وزيد الثالثة. أو مثلا غسلت يدي اليمنى ما أدري مرتين أو ثلاثة، اجعلها مرتين وزيد الثالثة. هذا كلام الجمهور. قال: ثم ذكر رحمه الله عن إمام الحرمين وجهين آخرين، أحدهما لا يأتي بأخرى لأنه متردد بين الرابعة وهي بدعة والثالثة وهي سنة، وترك سنة أولى من اقتحام بدعة. يعني إيش معنى هذا؟ كلام إمام الحرمين يقول: أنت الآن شككت، هل غسلت وجهي مرتين أم ثلاثا؟ إمام الحرمين يجعلها، قال اجعلها ثلاثا. لماذا تجعلها ثلاثا؟ قال: لأنها إذا كانت في الحقيقة ثلاثا زيت واحدة تصير رابعة، وما حكم الزيادة؟ ما تجوز. لكن إذا مثلا جعلتها في الحقيقة كانت ثنتين، الثنتين هي سنة، يجوز. هذا معنى كلامي. الثاني أغسل أخرى كالصلاة. أي نعم، والبدعة إنما يتعمد أصلة الرابعة بلا سبب. قال النووي: والصحيح أنه يأتي بأخرى. قلت: وهو الصواب إن شاء الله والله أعلم. هذا هو الصواب، أنه إذا شك ثنتين أو غسل مرتين أو ثلاثا اجعلها مرتين زيد الثالثة. وأما أنه يعني إذا كانت في الحقيقة رابعة يعني زدت وكانت هذه الزيادة رابعة، هذا إذا تعمد. أما إنسان لم يتعمد فلا شيء عليه. فمثلا أنت شككت في الصلاة ثلاثا أم أربعا وهي ظهر، فإيش المطلوب؟ اجعلها ثلاثا وزيد الرابعة، وسيأتي هناك إن شاء الله. طيب، مسألة حكم الترتيب في أعضاء الوضوء. حكم الترتيب في أعضاء الوضوء: أولا، معنى الترتيب أن لا يقدم أصل عضو على الذي قبله كما في الآية وفيه أقوال. إيش معنى هذا الترتيب؟ يعني الترتيب على ما جاء في الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم، يبدأ بوجه، وأيديكم إلى المرافق، اليدين، وامسحوا برؤوسكم، المسح. من هو إمام الحرمين؟ إمام الحرمين من الشافعية، إمام من أئمة الشافعية، ينسب إليه ما في كتاب ما أذكره الآن. طيب، إذا جاء مثلا يعني الآية ثم بعد ذلك أصل الرجلين، هذا معنى الترتيب. فلو عكس، بدأ وأصل رجليه ثم أصل وجهه ثم أصل يديه ثم مسح برأسه، سيكون هذا ما رتب. فالآن حكم هذا الترتيب، هذه المسألة الآن حكم هذا الترتيب، هل هو واجب أم لا؟ قلنا وفيه أقوال: الأول، يجب ترتيب أعضاء الوضوء. حكي هذا عن عثمان وابن عباس ورواية عن علي رضي الله عنهم، وهو قول كثير من العلماء. حجة هذا القول الآية، والشاهد منها أن الله تعالى أدخل ممسوحا وهو الرأس بين مغسولين. والعرب لا تقطع النظير عن نظير إلا لفائدة، والفائدة هنا الترتيب. يعني معنى هذا الكلام الله عز وجل يقول، يعني ما هو المغسول؟ الممسوح، ما هو الممسوح؟ الرأس. قال أدخله بين مغسولين، ما هو المغسول؟ اليد والرجل. قال وما يقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة مهمة، وإلا فربما يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. لكن لما جاء بهذا الممسوح وهو الرأس بين مغسولين دل على أهمية ماذا؟ الترتيب. هذا معنى هذا الكلام. طيب قلنا واحتجوا أيضا بحديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه في مسلم، وهو حديث طويل وفيه. فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه. قال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر ثم إذا غسل وجهه ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثم يمسح، يعني أنا مفرق، ثم يمسح ثم يغسل قدمي إلى الكعبين. والشاهد من الحديث أنه مسلسل بثم التي تقتضي الترتيب، وهذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام في مقام التعليم. ولهم أدلة أخرى. يعني معنى مسلسل بثم، أنت إذا قلت جاء زيد وعمر وبكر، من جاء بالأول؟ من هو الذي قرأ النحو؟ جاء زيد وعمر وبكر، من هو الأول؟ الله أعلم. لكن إذا قلت جاء زيد ثم عمر ثم بكر، من جاء بالأول؟ زيد. هذا معناه مسلسل بثم الذي تقتضي الترتيب، يعني مرتب، بدأ بالوجه ثم اليدين ثم المسح ثم الرجلين. هذا معناه. القول الثاني أن الترتيب غير واجب، وهو قول أكثر أهل العلم، وروي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما، واستدلوا بأن الآية فيها العطف بين أعضاء الوضوء بالواو التي لا تقتضي الترتيب، يعني كما تقدم. قال الواو ما تقتضي الترتيب، فأنت تقول مثلا كما تقدم جاء زيد وعمر وبكر، من هو الأول؟ الله أعلم. أي نعم، هذا كلامهم. قلنا وحديث المقدام ابن عدي كرب رضي الله عنه عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غسل يديه إلى المرفقين ثم تمضمض واستنشق. وفي سند عبد الرحمن ابن ميسرة أبو سلمة الحنسي قال في التقريب مقبول، معنى ضعيف لم يثبت. الراجح هو القول الأول، وأن الترتيب واجب لما تقدم من الأدلة، وأيضا جميع الأحاديث التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها الترتيب، ولا أعلم حديثا صحيحا فيه عدم الترتيب. وما روي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما لم يصح عنهما كما في أحكام الوضوء، للدبيان على أن الإمام أحمد وجه ذلك عنهما فقال إنما عنيا به اليسرى قبل اليمنى لأن مخرجهما من الكتاب واحد. إيش معنى هذا اللفظ الأخير؟ إنما عنيا به اليسرى قبل اليمنى لأن مخرجهما من الكتاب واحد، يعني معناه الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قلتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وأيديكم ما فرق بين اليمين واليسار. وعلى هذا لو بدأ مثلا غسل اليسار ثم اليمين، ما حكم الوضوء؟ وضوء وترك الأولى. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم في تنعله وترجله إلى آخره وطهوره وشانه كله، فعلى هذا وضوء صحيح وترك السنة. إذا غسل رجليه مثلا بدأ باليسرى ثم اليمنى، ما حكم الوضوء؟ صحيح ولا شيء عليه ولا إثم عليه، لكن ترك السنة، ترك الأولى، ترك الأفضل. هذا معناه. فقال إنما عنيا به اليسرى قبل اليمنى لأن مخرجهما من الكتاب واحد، أي ما فصل. وأرجلكم إلى الكعبين، ما قال اليمنى ولا اليسرى. وهكذا وأيديكم إلى المرافق، ما قال يعني اليمنى أو اليسرى. هذا معناه. طيب حكم الموالاة بين الأعضاء، حكم الموالاة بين الأعضاء. الموالاة هي متابعة غسل الأعضاء بعضها إثر بعض من غير تفريق، وقد نقل النووي وغيره الإجماع على أن التفريق اليسير لا يضر، واختلفوا في التفريق الكثير على ثلاثة أقوال. إذن ما معنى الموالاة؟ حكم الموالاة بين أعضاء الوضوء، يعني أن يكون كل عضو أثر الثاني. هذا معنى ما تبدأ مثلا تتوضأ، غسلت وجهك، كملت غسل وجهك، ذكرت شيء في المزرعة، أخذت نفسك ومشيت إلى المزرعة، قضيت حاجتك ساعة أو ساعتين، ثم بعد ذلك رجعت إلى هنا أريد أتوضأ، إن وصلت في الوضوء غسلت وجهي، إذن أبدأ باليد اليمنى. وبدأ ربما جاءت لك مسألة أخرى وذهبت قضيتها نصف ساعة ورجعت، خلاص أنا غسلت وجهي ويدي، إذن من أين أغسل؟ من المسح. هذا يعني معنى الكلام الموالاة، أن يكون يعني الموالاة متابعة أصل الأعضاء. أي نعم، بعضها إثر بعض، أي يعني ماذا متتابعة. هذه المسألة الآن، الأول يجب التتابع مطلقا، وهو قول قتادة وربيعة والأوزاعي والليث والشافعي في القديم، وظاهر مذهب أحمد أنه يجب التتابع، يكون كل عضو إثر يعني بعد الآخر مباشرة. القول الثاني عدم الوجوب مطلقا، وهو قول الجمهور، يعني معنى هذا لو حصل بين العضو والآخر ربع ساعة عشر دقائق فأنك تواصل ولا شيء عليك. القول الثالث الوجوب إلا إذا تركها لعذر مثل عدم تمام الماء، وهو المشهور من مذهب مالك، وهو مروي عن الليث، واستدل للموالاة بالآية، ووجه الدلالة أن جواب الشرط يكون متتابعا لا يتأخر، ضرورة أن المشروط يري الشرط. ومن طيب إيش معنى الآية؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم، يعني إذا شرطية إن جواب الشرط فأصلوا وجوهكم. هكذا قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، إيش جواب الشرط؟ فسبح بحمد ربك. هذا معنى جواب الشرط. قالوا يعني معنى هذا أن جواب الشرط يكون متتابعا لا يتأخر، بمعنى أنك إذا قمت إلى الصلاة فلا بد من ماذا؟ الطهارة. هذا إذا لم تكن على طهارة، أي نعم لا بد، فهذا يجب، يعني هذا على قول، وإلا فربما الاستدلال بها قد يكون في شيء من البعد. طيب، ومن حيث النظر أن الوضوء عبادة واحدة، فإذا فرق بين أجزائها لم تكن عبادة واحدة. قال شيخ الإسلام هذا القول الثالث هو الأظهر والأشبه بأصول الشريعة وبأصول مذهب أحمد وغيره، وذلك أن الأدلة أن أدلة الوجوب لا تتناول إلا المفرط، لا تتناول العاجز عن الموالاة. وقال الشيخ ابن عثيمين يستثنى من ذلك ما إذا فاتت الموالاة لأمر يتعلق بالطهارة، مثل أن يكون بأحد أعضاء حائل يمنع وصول الماء كالبوية مثلا فاشتغل بإزالته فإنه لا يضر، وكذلك لو نفد الماء وجعل يستخرجه من البئر أو انتقل من صنبور إلى آخر ونشفت الأعضاء فإنه لا يضر. قلت ما قاله ابن تيمية وابن عثيمين والصحيح والله أعلم. يعني حاصل هذه المسألة أنه الذي ينبغي المتابعة أن يكون كل عضو يعني يغسله يتبعه بالآخر بعده، لكن إذا حصل انقطاع يسير لحاجة، مثلا أنت تتوضأ انقطع الماء، احتجت أنت أن تخرجه من البئر أو تنظر، الأمر يسير. لكن إذا كان مثلا انقطع الماء، كان عندك في إناء ما معك إلا هو، توضأت وصلت نصف الوضوء انكفى، طيب تنظر يمنة ويسرى ربما يعني ذهب الوقت نصف ساعة وربع ساعة وأنت تنتظر، إيش المطلوب؟ ارجع وتوضأ من أوله. لكن إذا كان الوقت يسير، بمعنى أنه نظر أخرجه من البئر أو ذهب من صنبور إلى آخر ووجده، أو مثلا اشترى ماء أو غير ذلك، الوقت يسير فلا بأس أن يواصل الوضوء ولا يستأنف من أوله وإنما يواصل، هذا إذا كان الوقت يسيرا. أما إذا كان يعني واسعا فإنه ماذا؟ يبتدئ الوضوء من أوله. هذا مش ننتهي لكن الوقت. سؤال هنا إذا لبس القنوسوة ثم لبس العمامة هل يمسح العمامة أو يخرج القنوسوة ثم يمسح العمامة؟ ما هو تقدم معنا أنه لا يشترط العمامة يعني طهارة، متى شئت مسح، متى حصلت العمامة وأنت يعني تريد تتوضأ امسح. لماذا المرأة لا تمسح على خمارها والرجل يمسح على العمامة والعمامة حاجز الرأس؟ وقوله يا أخي الخمار غير العمامة. هذه المرأة إذا لفت على رأسها شيئا يقال له خمار، ما يقال لها عمامة لا شرعا ولا عرفا. ونبقى على الأدلة. طيب من أراد أن يمشي ذابت. ما هو كتاب المجموع النووي؟ المجموع هو شرع المهذب والمهذب الشيرازي. بعضها ما تتعلق بغير الدرس والوقت تعرفون. كيفية طريقة المسح على العمامة؟ ما هو أخذناه أو لا؟ طيب إلى هنا جزاكم الله خيرا.